بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في من أفسد شيئا يغرم مثله. قال: باب في من أفسد شيئا يغرم مثله. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض النساء، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى، فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: غارت أمكم. قال: غارت أمكم. كلوا. فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها، ثم حبس الرسول القصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. كذلك أيضا ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل، فكسرت الإناء، فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. فبيذكر في هذه المسألة في من أفسد شيئا، في من أفسد شيئا، فعند ذلك يضمن مثل ذلك الشيء كما بين وترجم أبو داود رحمه الله من خلال هذه الروايات. وذكرنا أن عائشة رضي الله عنها قامت بضرب يد الخادم حتى وقعت الإناء وانكسرت هذه القصعة وتناصر ذلك الطعام، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ضم الكسرتين وجمع فيها الطعام، ثم قدم ذلك العذر لعائشة رضي الله عنها على فعلتها، فقال: غارت أمكم، وقدم ذلك الطعام إلى أصحابه حتى يطعموا، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. وبالتالي يبقى أخذ القصعة الصحيحة السليمة التي كانت عند عائشة ودفعها إلى زوجته الأخرى وحبس هذه المكسورة في بيت عائشة. قلنا على أساس أن عائشة رضي الله عنها تسببت في كسر هذه القصعة، قال أنها تسببت في كسر هذه القصعة. يقول في ذلك الإمام الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على أن من استهلك على غير شيء كان مضمونا بمثله. قال: الحديث دليل على أن من استهلك على غير شيء كان مضمونا بمثله. يبقى لو أفسد ذلك الشيء على غيره يبقى فعليه الضمان، عليه الضمان. قال: وهو متفق عليه في المثلية من الحبوب وغيرها، وأما في القيمية ففي ثلاثة أقوال. يبقى قال في المثلية، يبقى نقول متفق إنه هو الضمان هيكون في المثلية من الحبوب وغيرها بمثله. يبقى نقول أفسد حبوب، يبقى حياتي بحبوب مكيلة على نفس نحو الحبوب التي أفسدها. ولو كانت من الأشياء التي ليست فيها مثلية فعلى ذلك بتقوم وتدفع هذه القيمة، وتدفع هذه القيمة. يبقى ده الضمان، يبقى أنه من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، قلنا دخل في ضمان عند ذلك كما بينت تلك الرواية التي ذكرتها عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولذلك لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كفرت ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. قال المراد هنا أنها لما رأت حسن الطعام غارت وأخذت ثابتة مثل الرعدة، وبالتالي اندفعت ثم قامت بضرب يد الخادم حتى كسرت هذه القصعة، وقعت هذه القصعة من يد الخادم بسبب ضرب عائشة رضي الله عنها ليده، وانكسرت القصعة. فعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. قال فيه دليل على أن القيمي يضمن بمثله ولا يضمن بقيمة إلا عند عدم المثل. يبقى نقول فيها المثلية، يبقى نقول طعام بطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام نقول هذا طعام موزون أو طعام مكيل، يبقى هذا طعام بطعام، يبقى المثل بالمثل. أما إن كانت من الأشياء التي ليست فيها مثلية فبتقوم وتدفع قيمة ذلك الشيء الذي أفسده. قال استشكل هذا بأنه إنما يحكم في شيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء كالدراهم وسائر المثليات، والقصعة إنما هي من المتقومات. يعني بيذكر البعض أن إشكالية هذه المسألة إنما يحكم في شيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء كالدراهم وسائر المثليات. قلنا أفسد طعام مكيل يبقى طعام مكيل، طعام موزون يبقى طعام موزون، أو مكيل أو موزون بمثله، يبقى ده نقول المثلية. أما إن لم يكن موزونا أو مكيلا أو مزروعا أو معدودا يبقى في هذه الحالة تقوم ويعتمد القيمة في ذلك الأمر. قال أن هذه الرواية استشكل فيها، قال إنما يحكم في شيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء، قال كالدراهم وسائر المثليات، والقصعة إنما هي من المتقومات. قال يعني كان المفترض في الضمان كده أنها تضمن بقيمتها، تضمن بقيمتها. قال الجواب ما حكاه البياقي رحمه الله بأن القصعتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت زوجتيه، فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها، ولم يكن ذلك على سبيل الحكم على الخصم، ولم يكن ذلك على سبيل الحكم على الخصم. قال القصعة الأولى اللي هي كسرت هذه مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت زوجته الأولى، والقصعة السليمة أيضا مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت زوجته الثانية. كل ما في المسألة أنه دفع هذه القصعة الصحيحة إلى من كسرت قصعتها، وأمسك هذه القصعة المكسورة في بيت من يعني تسببت في ذلك الأمر. وبالتالي قالوا لا إشكال في ذلك الأمر، لا إشكال، وعلى أساس أن الكسرتين مملوكتين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إبداء جواب الإمام البياقي رحمه الله، قال بأن القصعتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت زوجتيه، فعاقب الكسيرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها. قال لم يكن ذلك على سبيل الحكم على الخصم. وقلنا الإشكالية، قال إناء بمثل إناء وطعام مثل طعام. قلنا لو تعذرت المثلية حيبقى يعتمد في ذلك القيمة، يبقى نقول ده حكم عام، يبقى في المثليات يبقى بمثلها، أما إن تعذر المثليات فيضمن بالقيمة. ثم ذكر باب آخر، باب المواشي تفسد زرع قوم. قال باب المواشي تفسد زرع قوم. ثم ذكر رواية عن حرام المحيص عن أبيه أن ناقة للبراء ابن عازب رضي الله عنهما دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. يبقى في رواية عن حرام المحيصة عن أبيه رضي الله عنه أن ناقة للبراء ابن عازب رضي الله عنهما دخلت حائط رجل فأفسدته، دخلت بستانه حديقته فأفسدت هذه الزروع تلك الثمار فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. كذلك أيضا في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، وأن على أهل الماشية ما أصابت ما شئتم به. بيذكر هنا في مسألة الماشية، لو دخلت في أرض قوم فأفسدت تلك الزراعات، يا ترى الضمان على من؟ الضمان على من؟ قال يا ترى ما أفسدته تلك الماشية هطر، أم أن الضمان يكون على مالك الماشية؟ يا ترى الضمان هيكون على مالك الماشية أم ما أفسدته هذه الماشية يكون هطر؟ فقضى في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين دخول الماشية إلى زرع الغير وإفساد زرع الغير بالنهار أو كان بالليل. فذكر المسألة لما رفع له الأمر قال على أهل الأموال حفظها بالنهار، يبقى أهل الزرع يقومون بحفظ ذلك الزرع بالنهار، يبقى نقول وما أفسدته الماشية في تلك الحالة يبقى ليس فيها ضمان، ولكن هدر، ولكن هدر، وكأنه لتقصير صاحب المال في حفظ ذلك المال. أما إن كانت الماشية قد دخلت إلى هذه الأرض وأفسدت هذه الزراعات بالليل كان الضمان على صاحبها، كان الضمان على صاحبها. قلنا الآن في غالب الأحوال أن الناس يقومون بحفظ هذه الأموال بالنهار، ونقول أن الراعي يقوم بحفظ هذه الماشية بالليل، وبالتالي ناسب ذلك أنه لو قصر في حفظها يبقى على ذلك نقول الضمان، يبقى أن يكون ذلك الإفساد في ضمانه. لذلك قال ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسد المشاة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على أهلها، وما أفسدته بالليل يبقى كان في ضمان مالكها، لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي بالليل، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ. قال هذا إذا لم يكن مالك الدب معه، فإن كان معه فعليه ضمان ما أتلفته، سواء كان راكبة أو سائقة أو قائدة أو كانت واقفة، وسواء أتلفت بيدها أو برجلها أو بفمها. يبقى على ذلك ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت المشاب النهار من مال الغير فلا ضمان على أهلها. قلنا لأن صاحب المال المطلوب منه أن يقوم بحفظ ذلك المال بالنهار، يبقى ده نقول وقت العمل، وبالتالي يقوم بحفظ هذا الزرع بالنهار. فلو تسللت هذه الماشية أو انفلتت هذه الماشية فدخلت إلى أرض الغير فأهلكت هذه الزراعات، فما أتلفته كان هدرا لو كان ذلك بالنهار، ولكن طبعا بشرط ألا يكون هناك قائد لهذه الدابة أو سائق لهذه الدابة. لكن لو كان السائق أو المالك كان مع تلك الدابة فعلى ذلك يكون في ضماني، يكون الأمر في ضماني، قلنا لأن ده هيبقى نوع من أنواع الإهمال، نوع من أنواع الإهمال، نوع من أنواع التفريط، وبالتالي بالضمان عليه. لكن نقول يبقى لما تفلتت هذه المواشي فدخلت أرض الغير فأفسدت الزرع يبقى نقول لا ضمان على أهلها، لا ضمان على أهلها. وإن دخلت بالليل، الأصل أن الناس يقومون بحفظ المواشي بالليل، الأصل كده أنهم يقومون بحفظ المواشي بالليل، فعلى ذلك لو ترك الماشية بلا رعاية ولا صيانة ثم انفلتت هذه الماشية ودخلت أرض الغير بالليل فأفسدت الزرع كان من ضمان مالك هذه الماشية، كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت في الرواية الثانية قال البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كانت لنا ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا بهذه الناقة انفلتت منهم، انفلتت منهم، فقال فدخلت حائطا، دخلت بستان فأفسدت فيه، يبقى أفسدت يعني هذا البستان سواء بالثمار أو الزروع، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، يبقى نقول على ذلك يبقى ما أفسدت بالليل كان من ضمان مالك المشية، وما أفسدت بالنهار يبقى هذا لا ضمان فيه بل هو هدر. قلنا ليه تقصير صاحب الزرع أو صاحب البستان في صيانته وفي رعايته وفي حفظه كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الشريعة أتت لقطع أي نزاع بين المسلمين، وبالتالي نقول أي نزاع بين المسلمين يبقى مرد ذلك إلى الكتاب والسنة، الحكم فيه إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك بعد الانتهاء من كتاب البيوع بيفتتح أبو داود رحمه الله كتاب آخر قال بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب القضاء، قال أول كتاب القضاء. ثم ذكر أولى الأبواب باب في طلب القضاء، وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قضية بين الناس فقد ذبح بغير سكين، قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. والقضاء يبقى على ذلك نقول أن في مسألة القضاء هو الحكم بين متنازعين، الحكم بين متنازعين في مسألة ما فقضى القاضي أو الحاكم بكذا. ولذلك قال في الشرع إلزام ذي الولاية بعد الترافع والإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة، يبقى الإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة، فرق ما بين القاضي والمفتي، يبقى القاضي له سلطان لولاية وبالتالي ولاية التنفيذ له ولاية أن ينفذ ذلك الحكم، غير المفتي أو اللي هو هيحكم بين الناس، هيحكم بين الناس ليست عنده ولاية لكي يقوم بتنفيذ ذلك الحكم، لكن القاضي له ولاية أساسا. وبالتالي القضاء ليس بالحتم واللزوم أن يكون يعني من الجهات الرسمية، يعني بمعنى كده أن يكون معين من قبل الحاكم، ولكن القاضي كل من كان صالحا لحكم أو فض النزاع بين الناس وبيان الحكم الشرعي، والأصل الإنسان بيلتزم بهذا الحكم طالما كان حكما شرعيا مستند إلى دليل من أدلة الأحكام. يعني شرط القاضي كده يبقى قاضي معين قبل الدولة، ولكن القضاء يبقى قضى في هذه المسألة، قضى في مسألة تنازع فيها اثنان نقول قضى بحكم الله تبارك وتعالى وبحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أخرج وأظهر ذلك الحكم. لكن القضاء أساسا بيبقى قاضي معين وله سلطان زي كده المحتسب، المحتسب أساسا هناك محتسب متطوع، هناك محتسب أساسا نقول يعني معين، المحتسب المعين يبقى نقول له سلطان غير المحتسب اللي هو المتطوع. المتطوع لما نيجي نقول الله في هيئة للأمر معروف والنهي عن المنكر، مع أن كل مسلم مطالب بالأمر معروف والنهي عن المنكر، لكن ليست عندك ولاية، يعني ما عندكش أنت سلطان عشان والله يعني هذا معروف مفوت كيف تعاقب عليه، هذا منكر بيفعل كيف نقول أنك أنت تعاقب على ذلك، يبقى سلطانه بيستمد من سلطان الولي، من سلطان الولي الإمام، يبقى نقول الإمام هو المطالب بالفصل بين نزاعات الناس، ولكن نقول يعين أو ينيب من يقوم عنه في ذلك الأمر، وبالتالي بيعينه فله هذه الولاية وله أيضا هو يعني تنفيذ ذلك الحكم الذي قضى به، يبقى عنده من السلطان ما ينفذ به ذلك الحكم، ما ينفذ به ذلك الحكم. لكن ليس معنى ذلك أنه لو قضى إنسان بين اثنين وكان أهلا للقضاء قلنا حتى لو لم يكن معين فحكم ملزم للجميع، يعني الحكم ملزم، يعني لا يجوز أن احنا أن ننقض حكما من أحكام الله تبارك وتعالى طالما أنه قام عليه الدليل الصحيح على صحة ذلك الحكم، وإن شاء الله ده أساسا ملوش سلطان وبالتالي أنفذ أو لا أنفذ، لا، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني خلي بالنا كده أن البعض يقول لك والله نشوف المسألة الشرع يقول إيه، والشرع أساسا وافق الهوى يبقى كان القبول، لم يوافق الهوى كان الرد. وبالتالي يبقى على ذلك نقول لأن ما فيش سلطان لمن قضى بين أذان الطرفين أن ينفذ ذلك الحكم. وبالتالي كأن الخصم مرد الأمر إليه، نقول لا، يعني انظر إلى ذلك الأمر. وربنا سبحانه وتعالى كما بين وإذا دعوا الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون، يبقى ربنا سبحانه ذكر كده مسلك أهل النفاق ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويقول لهم الحق يأتوا لهم مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يبقى سمعنا وأطعنا، يبقى الحكم ما حكم الله عز وجل. وقلنا الآية صريحة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، فلا يصلح لإنسان مسلم أبدا أن يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة، لا يصلح لإنسان مسلم أن يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة. فلذلك بيذكر يبقى القضاء يبقى فصل الخصومة بين خصمين أو أكثر بحكم الله تبارك وتعالى، يبقى ده القضاء، يبقى القاضي هيحكم في المسألة بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. ذكر الباب الأول وباب في طلب القضاء. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. قلنا بيان لعظم هذا الأمر، بيان لعظم هذا الأمر. فقال أي من تصدى للقضاء وتولاه يبقى على ذلك فقد ذبح بغير سكين. قال ابن الصلاح رحمه الله المراد ذبح من حيث المعنى، لأنه بين عذاب الدنيا رشد وبين عذاب الآخرة انفسد. قلنا أمر يعني عظيم، يبقى هذا أمر عظيم، مسألة القضاء بين الخصوم، مسألة القضاء بين الخصوم. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك الدين دون البدن، قال هذا أحد الوجهين. والثاني أن الذبح السكين فيه راحة للمذبوح، وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر، فذكر ليكون أبلغ في التحذير. يبقى المقصود منها التحذير من أن يتولى الإنسان القضاء وهو ليس بأهل لذلك، وهو ليس بأهل لذلك. فعلى ذلك من ولي القضاء فقد ذبح بغير السكين، قلنا يعني المسألة خطيرة، قلنا حتى لا يندفع الإنسان لطلب ذلك الأمر، قلنا حتى لا يندفع لطلب ذلك الأمر، قلنا الأمر في خطورة على الإنسان، فقد ذبح بغير سكين. قلنا شوف الذبح فيها هلاك، فيها هلاك للإنسان، هنا أيضا فيها هلاك لآخرة الإنسان ولدين الإنسان، فيها هلاك لآخرة وهلاك لدين الإنسان. وبالتالي قال والبعض ومن الناس من فتن بحب القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه، فقال إنما قال ذبح بغير السكين إشارة إلى الرفق به، ولو ذبح السكين لكان أشق عليه، قال ولا يخفى فساد ذلك الأمر. قال يعني من الناس من فتن بحب القضاء، وبالتالي احنا بننتبه بالنسبه للقاضي ليه شروط معينه، قاضي كده عشان يحكم بمساله ليه شروط معينه، وبالتالي كيف يستمع وكيف يفهم الخطاب ويعطي نفسه الفرصه التامه للاستماع وفهم الخطاب وفهم المقصود، وقلنا يعني لا يسارع أبدا في إصدار الحكم إلا بعد تدقيق النظر، بعد تدقيق النظر وبعد رؤية أنه أساسا لا يندفع. يبقى في شروط كده للقاضي، لذلك لا يجوز القاضي أن يحكم في مسألة هو غضبان، لا يجوز القاضي أن يحكم في مسألة هو غضبان. إن انتابوا أي أمر من هذه الأمور نقول فرح شديد أو غضب أو حزن شديد، فعند ذلك نقول لا يعني يحكم ولا يفصل بين المتخاصمين عندما تطرأ عليه مثل هذه الحالة. قلنا لأنه مش هيكون يعني في انضباطه التام، أن يكون في انضباطه التام، فبيحتاج إلى نقول إن هو يبقى معتدل المزاج. معتدل المزاج ده بالإضافة أنه هو كما بينا يعني كيف يجيد الاستماع وكيف يدقق النظر ويفهم يعني مفهوم هذا الخطاب. يقول في ذلك الإمام الصنعاني رحمه الله: دل الحديث على التعظيم ولاية القضاء والدخول فيه، كأنه يقول من تولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه، يعني قال من تولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه، فالحذر ثم الحذر من ذلك الأمر. قلنا يعني ده يعني لا تسعى إلى طلبي، يعني معنى الكلام لا تسعى إلى طلبي، ففيها تحذير أن حتى لا يندفع الإنسان بهواء أن يطلب ذلك القضاء أو الفصل بين الناس في الخصومات وهو ليس بأهل لذلك. فنقول على ذلك فيها إهلاك لدين الإنسان وإهلاك لنفس الإنسان. قال فإنه إن حكم بغير الحق مع علم به أو مع جهل له فهو في النار. يبقى لو هو عارف الحق وحد عنه في النار، لو حكم بجهل في النار، بل الحكم بجهل في النار. طبعا احنا نتذكر يعني قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ولما أراد أن يتوب سأل عن إيه؟ أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عابد، دلوه على عابد، فعلى ذلك سألوا هل لي من توبة؟ قال لا، ليس لك من توبة، فأفتى بغير علم، فكانت نقول النتيجة أنه إيه؟ أنه قتل، نتيجة أنه قتل. نقول هكذا يفعل جالب أهله، يبقى كذا بيفعل جالب أهله. شوف لما أفتى بجهل نقول على ذلك قام ذلك الرجل وقتل هذا الراهب هذا العابد، قلنا لأنه أفتى بغير علم، دي مع أنها فتوى أفتى بغير علم مش قضاء، لكن ده أفتى بغير علم. شوف أدي الجهل كيف يفعل جالب أهله. فإن كان القاضي إذا تولى وجاهل بالأحكام فعلى ذلك هذا في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان عالما وحكم بغير ما يعلم يبقى على ذلك هذا أيضا في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فإنه إن حكم بغير الحق مع علم به أو جهل له فهو في النار. قال والمراد من ذبح نفسه هو إهلاكها، فقد أهلكها بتولية القضاء. إنما قال بغير سكين الإعلام بأنه لم يرد بالذبح قطع الأوداج الذي يكون غالبا بالسكين، بل أريد به إهلاك النفس بالعذاب الأخروي. يبقى من جعل قضية من الناس فقد ذبح بغير سكين، يبقى تكون على حذر من ذلك الأمر، تكون على حذر. وفعلا إن رأى في نفسه الأهلية، وطبعا الأهلية نقول نتيجة أن في شروط معينة، هذه الشروط بيستوفاها الإنسان، يستوفيها الإنسان، فلو استوفاها يبقى نقول على ذلك حينصب في ذلك الأمر. قلنا بالإضافة أن القضاء مش معرفة أحكام فقط ولكن الفهم فيها، قضاء ده مش معرفة أحكام ولكن الفهم فيها. ولذلك كما ذكر العلماء أن الحكم بيبقى طبعا قوته بإقرار الإنسان بإقراره، يبقى نقول مثلا إنسان أقر على نفسه بالزنا، يبقى ده نقول يعني هذا الإقرار أقوى من البينة، إقراره أقوى من البينة. يبقى نقول أقر البينة، ممكن أساسا نقول حتى لو كان بنسبة ضئيلة ممكن تتواطأ على الكذب، ممكن ده أمر موجود نقول حتى لو كانت نسبة ضئيلة، لكن نقول إنسان هيشهد على نفسه يقر على نفسه، يبقى نقول ده أقوى يعني إثبات للحكم. الحكم كده يبقى أولا نقول قبل ما نطلب البينة يبقى الإقرار، يبقى ده مدعي وفي مدعى عليه، وبالتالي ده ادعى ان هو عايز من فلان ده مثلا 100 جنيه، يبقى بنأتي بفلان مدعى عليه فلان بيقول انه عايز منك 100 جنيه، فعلى ذلك لو اقر خلاص نمضي الحكم، ما اقرش نرجع للمدعي ونقول له هات البينة، ما عندوش بينة، يبقى نعود للمدعى عليه ونطلب منه اليمين، نطلب منه اليمين. ده بالترتيب اهو. فالإقرار ده يبقى أقوى أن نقول إثبات الحكم عن طريق الإقرار، ده أقوى الصور، أقوى الصور. ولكن احنا عشان نقول أن الحاكم لابد يكون لنظر وليه فهم، فقالوا أن القاضي ممكن يحكم بعكس ما أقر به الإنسان على نفسه، مع أن ده أقوى إثباتات للحكم هيكون عن طريق الإقرار. يبقى إنسان أقر على نفسه مثلا بالزنا كده، يبقى يقول له والله لا أنت مخطئ، يبقى القاضي ممكن يكون له تصور آخر وبالتالي الفهم في المسائل. فلذلك ذكروا أن سليمان عليه السلام لما تنازعت يعني امرأتان في نقول يعني كل امرأة كان عندها ولد، هلك ابن الكبرى وادعت أن الذي هلك هو ابن الصغرى، فتنازعت مع الصغرى في ذلك الولد، فعلى ذلك حكم داود عليه السلام أن الولد للكبرى. ثم سليمان عليه السلام نظر في المسألة، نظر في المسألة، قال والله نشق يعني فلتأتوا بالسكين ثم نشق نصفين، نصف للكبرى ونصف للصغرى. فقالت الصغرى لا، ثم سكت سكت خفيفة، يرحمك الله، هو ابنها، هو ابنها. يبقى أقرت الصغرى أن الولد ده ابن الكبرى، ولكن حكم سليمان أن هذا ولد ابن الصغرى. يعني يقول مع أن الصغرى قالت ده ابنها هو، يبقى الكبرى وافقت على الحكم أن هو يجيب سكين ويشق الولد نصفين، نصف لها ونصف للصغرى، والصغرى ما وافقتش، قالت لا، وسكت سكت خفيفة، يرحمك الله، هو ابنها. يبقى أقرت الصغرى أن الولد ده ابن الكبرى، فحكم سليمان أن الولد ابن الصغرى. طب هي أقرت على نفسها؟ نعم، بس عشان نقوله أن الحاكم أو القاضي لازم يكون له نظر، يعني حتى لو أتت البينة لنظر، ده القاضي بيختبر حتى البينة، يعني القاضي ذاته بيختبر عدالة البينة حتى لو كانت بينة معدلة كده، لكن له الحق في ذلك. وقلنا أن القاضي بيكون له نظر وله فهم في هذه المسائل. لما حكم سليمان عليه السلام بذلك الأمر قال أنه حكم بعكس الإقرار، حكم بعكس الإقرار، قالوا لأن هنا في الحالة دهية أقرت، ده دلالة على شفقة هذه المرأة على ابنها. الكبرى وافقت على الحكم ان الولد يعني يشق نصفين ونصف لها ونصف، طب ما هيموت الولد كده، فنقول يعني وافقت على ذلك. لكن الصغرى لم توافق طبعا، نتيجه ان هي الام، فشفقت الام على ابنها حتى لو تربى بعيدا عنها، يبقى لا تطلب له الموت حتى لو تربى بعيدا عنها. فكان نظره ان ده الشفقه اللي دفعتها ان تقر بان الولد للكبرى، فحكم الولد للصغرى. يبقى مع ان اقراره، وبالتالي بقى الإنسان يقول والله أقرت خلاص المسألة، يبقى هو للكبرى، لا، انظر كده، يبقى ليه نظر. المقصود من كده أن الحاكم أو القاضي ليه نظر، يبقى ليه نظر في الأدلة اللي هي بتقدم في البينة حتى في مسألة الإقرار. يبقى نقول كده كل أمور القضية أصبحت موجودة الآن أمام القاضي، بيبدأ ينظر ثم يستصدر ذلك الحكم بناء على ما يرى من خلال ذلك الأمر. من خلال نقول ممكن الحاكم كده أتت بينة وهي عدول وشاهدت مثلا على فلان بكذا، ولكن الحاكم نقول قد يقع ريبة في قلبه أن دي توطأت مثلا على ذلك الأمر، يبقى نقول يفصل بينهم، وبالتالي نقول أنه هو يحاول جاهدا إثبات أنها فعلا بينة وكانت بينة صحيحة لم تتواطأ على كذب. مش هو خلاص البينة موجودة أحكم وانتهى القضية، لا، ده هو ليه نظر، ليه نظر وليه فهم. فالفهم في مسألة الأحكام، يبقى القضاء ده مش أنه هو والله عارف الأحكام فقط، ولكن إزاي نطبق هذه الأحكام، وأن يكون له نظر وفهم في هذه الأدلة التي تقدم إلى ذلك الحاكم. ولذلك قال من جعل قضية من الناس فقد ذبح بغير السكين. ثم ذكر الباب التالي، وباب في القاضي يخطئ، قال باب في القاضي يخطئ. ثم ذكر عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاء ثلاثة، قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. يبقى القضاء ثلاثة، قال واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما عشان نعرف خطورة القضاء، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، يبقى ده في الجنة. نقول ورجل عرف الحق فجار في الحكم، عارف الحق لكن عدل عنه، عدل عن الحق. قلنا مثلا لقرابة للخصم الثاني أو غير ذلك من الصور، أو الرشوة أو لهوى، قال فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ثم ذكر رواية أخرى عن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن حكم هذه المسألة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أخ بيسأل كده، مسافر مسافة طويلة بالقطار تدركوا صلاة الخمس أثناء سفره كيف يؤديها؟ لو ما كانش أساسا يعني في فترات زمنية مثلا بتبقى في المحطات إن أدرك فيها صلاة صلى يبقى بيع ونعمل، لو ما كانش يدرك ذلك أو أنه يتمكن من ذلك إلا أنه هو حيبقى في القطار يبقى يصلي، لو استطاع أن يصلي قائما صلى، لو استطاع أن يصلي قائما صلى، إن لم يستطع يبقى على ذلك نقول أنه هو حينشئ تكبيرة الإحرام من قيام ثم يجلس، ثم يجلس. يبقى إن استطاع أنه يصلي قائما يبقى ده الأصل، وأنه أن يستقبل القبلة ده الأصل، إن لم يتمكن يبقى هو معذور في ذلك، هو معذور في ذلك الأمر. ولكن يبقى نقول إن هو لن يتمكن، نقول القطار يبقى لا يقوى إن هو أن يكون مستقبلا للقبلة، يبقى نقول على ذلك فإنما تولوا فثم وجه الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي يستقبل لم يتمكن يبقى يكبر تكبيرة الإحرام من قيام ويجلس بقى في مكانه طالما لا يقوى أن يصلي هذه الصلاة قائما. ما الفرق بين غسل الحيضة وغسل الجنابة وغسل النفاس؟ ما الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة وغسل النفاس؟ ما الفرق؟ كله غسل واحد، يعني كله غسل واحد. المرأة بتغتسل الحيض امتى؟ لما بتنقطع الدماء. بتغتسل ايضا من النفاس امتى؟ لما تنقطع الدماء، فوجب عليها الغسل. وغسل الجنابة نفس القضية، عليه جنابة يبقى طبعا اللي لا يستطيع أن يباشر العبادات اللي هي كالصلاة أو قراءة في المصحف أو المصحف أو يعني اللي هي بتحتاج إلى رفع المنع يبقى بيغتسل غسل الجنابة. كلها أغسال، والغسل أساسه تعميم الجسد بالماء، أصل الغسل كله تعميم الجسد بالماء. وغسل السنة أنه بنغسل أولا القبل والنبر وبعد كده نتوضأ وضوءنا للصلاة، وبعدين بعد ذلك بنحصل 3 حثوات على الرأس، وبنبدأ بعد كده بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. ده الغسل المسنون، ولكن أصلا الغسل هو تعميم الجسد بالماء مع تعاود طبعا الثنايا، مع تعاود الثنايا الأماكن اللي احنا مش هنصل إليها إلا بالدلك، قلنا يبقى بين الفخذين تحت الثدي الإبط وهكذا، يبقى دي نتعاهد هذه الأماكن، قلنا حتى يغلب على الظن أن الماء قد وصل إلى كل أجزاء البدن. ما حكم الطعن في الشيخ الألباني والبخاري؟ يعني من طعن في الإمام الشيخ الألباني رحمه الله والإمام البخاري، قلنا كالإنسان اللي هو بيطعن فين؟ في الشمس، زي الإنسان اللي بيطعن في الشمس، أو مش محتاج إلى تعليقات، الأمور دي مش محتاجة إلى تعليقات، دي ناس نقول اجتمعت عليها الأمة، يعني اجتمعت عليها الأمة، فعلى ذلك نقول زي اللي بيطعن في الشمس، فلا يقبل لذلك يعني. ودي نقول يعني سنن، سنن يعني، ده قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجنون، وقالوا كاهن، وقالوا ساحر، سنن كونية، دي سنن لازم نعرف كده أنه من تصدر لدعوة الدين الله تبارك وتعالى يبقى نقول الخصوم دايما كده، يعني إن لم يستطيعون أن يوقفوا مسيرة هذا الإنسان يبقى بيبدأ الطعن، بيبدأ بمسألة الطعن فيه. فده نقول يعني شيء متصور، يعني شيء مثلا نقوله طب ازاي يطعن في كده، ده نقول ان هم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون ساحر كاهن الى غير ذلك من هذه المقولات. نون والقلم وما يسترون، ما انت بنعمة ربك بمجنون، يعني الكلام ده اتقال، يعني اتقال. ما واجبنا نحو الحملة المشعورة على الصحابة؟ هو التقصير في الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني هو اللي جعل نقول ان الناس اتجاه الصحابة نقول الشعور ضئيل، الشعور الناس ضئيل، فلما تصب الصحابي ما عندوش يعني اي نوع من انواع الحرك، يعني ده انسان زينا زيه يعني، وما يعرفش ان فضل الصحابة علينا يعني كبير، وأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين تحملوا مسؤولية ذلك الدين وقاموا بذلك الواجب، وأن الله تعالى اختار الصحابة لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة ذلك الدين، والله تعالى أمرنا أن نستغفر لهم، يبقى أمروا بالاستغفار لهم فذهبوا يسبونهم كما تقول عائشة رضي الله عنها، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الواجب أن احنا أساسا نبين مكانة الصحابة رضي الله عنه، يعني نتكلم عن الصحابة، نقول الصحابة في القرآن، كيف تكلم القرآن عن الصحابة، كيف تكلمت السنة عن الصحابة، بنتكلم أيضا يعني ماذا قدمت لنا الصحابة رضي الله عنهم، ماذا قدمت لنا الصحابة رضي الله عنهم، ونقول كل هذه السنة اللي احنا بنتكلم بها يعني ما قدمت إلينا إلا عن طريق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويبقى نقول الواجب ان احنا نبين مكانة الصحابة ونكثر من الكلام عن الصحابة وبيان عقيدة اهل السنة والجماعة في الصحابة، في الصحابة. انا نيجي نتكلم عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، نتكلم عن مناقب ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ماذا قدم للاسلام، نتكلم عن عمر ماذا قدم عمر للاسلام، ماذا قدم عثمان للاسلام، يبقى ماذا قدم فلان وفلان للاسلام، يبقى الصحابة دي الا قدمته للاسلام، ماذا قدمت لي هذا الدين. وبالتالي يبقى نقول أبو هريرة رضي الله عنه ماذا قدم، يبقى نقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه تعلمنا منه كذا وكذا من المسائل، يبقى أنس بن مالك تعلمنا منه كذا وكذا من المسائل، يبقى نقول دي كلها يعني محتاجة ان احنا نكثر من الكلام عن الصحابة، ونكثر أن نقول عن الكلام عن أفعال الصحابة وما قدمته لنا الصحابة رضي الله عنهم، قلنا عشان نعرف أنهم أصحاب الفضل علينا، أصحاب فضل علينا، وكل ذلك بمنن رب سبحانه وتعالى وإفضاله وإحسانه. يبقى الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دخلت في الركعة الثانية من صلاة الظهر وعندما سلم الإمام سوي علي فالتفت ناحية اليمين ليسلم، ثم أدركت وقمت الركعة الفائتة مني فأديتها سلمت ولكن لم أزل السهو، فهل صحت صلاتي؟ صحت الصلاة، يعني فالتفت ناحية اليمين لأسلم ثم أدركت وقمت الركعة. حتى لو سلمت، يعني حتى لو سلمت ممكن الإنسان يسهو، وأظن أن أنا يعني صليت الصلاة كاملة مع الإمام فسلمت، ولما سلمت كده نقول على اليمين وعن الشمال يعني انتبهت ان الامام ان انا مسبوق بركعة، فعلى ذلك نقول يبقى تقوم وتأتي بهذه الركعة، تقوم ولتأتي بهذه الركعة وتسجد بعد ذلك للسهو، لان ده خطأ بعد انفصال الامام، ده خطأ منك بعد انفصال الامام. يبقى الامام لما سلم يبقى هو سلمه، وبالتالي يبقى تسليمه كان بعد ما انفصل عن الامام، فيبقى ده خطأ، خطأ، يبقى ده نقول مش هيتحمله الإمام لأن انفصلت علاقة المأموم بالإمام، فيبقى يسجد للسهو بعد ذلك، يسجد للسهو إن لم يكن يعلم وصلى وما سجدش للسهو فيش حرج، يعني فيش حرج في ذلك. يعني كيف نتعامل النصارى المصريين وهل هم المقصودون بقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم. فهل بعد هذا هذه الشتائم والاستهزاءات والاستفزازات يعني نقوم ببرهم؟ وأيضا قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخر ولا يحرمون ما حرم الله رسوله ولا يدينون دين الحق الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. برضك ربنا سبحانه وتعالى قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. دول من أمة الدعوة. يعني المطلوب أن احنا لا نقصر في دعوة هؤلاء القوم، لا نقصر في دعوة هؤلاء القوم. ففين الدعوة؟ ده احنا ما زلنا احنا بنستمر بس في دعوة المسلمين، يعني ما زلنا، ودي أمة الدعوة. أمة الدعوة ده المطلوب مننا كمسلمين نقوم بدعوة، نقول يعني أصحاب عباد الأوثان، عباد الأوثان، عباد البقر. ده المطلوب ان انا اساسا اقول ان شاء الله شوف في الهند بيعبدوا البقر، طب ايه دوري انا؟ شوف مثلا هنا بيعبدوا الشجره، شوف هنا بيعبدوا مثلا المراه، شوف هنا بيعبدوا كذا. هو احنا بنقف موقف المتفرج ونقول هنا بيعملوا كذا وبيعملوا كذا؟ ده الواجب علينا ان احنا اساسا ندعو هؤلاء الى دين الله تبارك وتعالى. ففين الدعوه لدين الله؟ فين الدعوه؟ هذا حق عليك، يعني هذا حق علينا ان احنا ان نقوم بدعوات الى دين الله. ولذلك احنا دايما بننوه على هذه المقولة تصادم ربيعة بن عامر رضي الله عنه: إن الله بعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قلنا دي الترجمة، يعني نقول دي أساسا كأنها مأمورية كل إنسان مسلم، كأنها مأمورية كل إنسان مسلم. يبقى على ذلك يبقى نقول فين دعوة هؤلاء؟ ودايما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرسل البعوث والصرايا ويوم عاية الأمراء كان يقول أنهما لا يبدأ القوم بقتالهم حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال. أول حاجة يدعوهم الإسلام. ففين التعريف بالإسلام؟ فين التعريف بالإسلام؟ نحن مازلنا بنعرف المسلمين بالإسلام، مازلنا احنا بنعرف المسلمين بالإسلام. طب فين تعريف هؤلاء بالإسلام؟ محاسن الإسلام، بيان إظهار ذلك الأمر، إظهار ذلك الأمر، إظهار محاسن الدين. فليهم حق في الدعوة. طب فين دعوتنا لهم؟ فين دعوتنا لهم؟ يبقى ده انت لا تقاتل. يبقى لما كان بيبعت بيرسل السرايا والبعوث كده كان بيقولوا الا يبداوا بقتال الا بعد ايه؟ الا بعد دعوه هؤلاء الى احدى ثلاث خصال. اول حاجه يدعوهم الاسلام، عرفهم بالدين ويظهر محاسن هذا الدين، يظهر محاسن هذا الدين. وبالتالي كل الناس دي دخلت في دين الله سبحانه وتعالى ازاي؟ دخلوا ازاي؟ يبقى دخلوا ازاي؟ يعني نقول كل دي يعني حصائد الدعوه دي دخلوا ازاي الناس دي؟ ثمار الدعوة كانت ازاي؟ يبقى على ذلك احنا دخلنا الاسلام ازاي؟ او ابائنا او اجدادنا دخلوا الاسلام ازاي؟ لولا ان هناك رجال دعوا هؤلاء الى دين الله تبارك وتعالى وبينوا محاسن ذلك الدين، وبينوا محاسن هذا الدين. فاحنا ابتداء نقوم بس بالواجب الاول، يعني نقوم بالواجب. وبالتالي نقول يعني لو كان هناك طائفة يعني انتقصت من شأن النبي صلى الله عليه وسلم او تكلمت بصورة يعني بسب او شتم، يبقى ده نقول عليها الواقع بيكون عليها هي، عليها هي. لكن لا تعمم الحكم، عممش، ما يجيش نصراني سب النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي بقى انت تعمم ذلك الحكم، تعمم. يعني خلي بالنا كده المساله مش اهواء، مساله مش اهواء. وكما بينا هناك نوع من انواع التقصير الشديد في دعوه الخلق لدين الله تبارك وتعالى، في دعوه الخلق لدين. وادي الايه اهو: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا اتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما ارسله اليمن: انك ستاتي قوم اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم الى توحيد الله تبارك وتعالى، الدعوه الى التوحيد، تعريف الخلق بربهم سبحانه وتعالى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لبن الدر يحلب بنفقته اذا كان مرهونا، والظاهر يركب نفقته اذا كان مرهونا، على الذي يحلب او يركب النفقه. هل يتعدى حكم تلك المساله الى الرهان في الاراضي الزراعيه؟ يعني في الريف، في الريف لما واحد مثلا عنده ارض بيقترض مبلغ من المال بيسلم الارض الى المقرض اساسا، ده في الريف بيعمل كده، والمقرض ده يقوم بزراعتها لغايه لما يسدد المقترض المال. طبعا ده كلها ايه؟ صح ولا خطأ؟ خطأ تماما، خطأ تماما، بس ده المتعارف عليه، وده عرف فاسد، ده عرف فاسد. وبالتالي أي قرض جر نفع فهو ربا، أي قرض جر نفع هو ربا. يبقى على ذلك بياخد الأرض كرهن وبيقوم بزراعة الأرض، ونقول بينتفع بالأرض لغاية لما يسدد بقى المدين الدين. نقول كل ده طبعا ربا، ده لا يجوز. يبقى إن كان يعني المرهون يحلب بنفقاته أو يركب الظهر بنفقاته، قلنا ده يبقى لو كان يعني ممن يركب ده بالنفقة، يعني بالنفقة. لكن هي الأرض كده نقول لا هتأكلها ولا هتشربها، لا هنأكلها ولا هنشربها، فعلى ذلك هتنتفع بها ليه؟ بل نقول إن الراهن لا يمنع أن ينتفع بأرضه. يبقى لو أرض دي مرهونة، الأرض دي مرهونة، ما نقول إن اترك الراهن زي ما هو، نقوله البقرة دي مرهونة، هيجي الراهن بالأكل بتاعها أو الشرب، هو يحلب يحلبها ويستفيد باللبن بتاعها، هي مملوكة ليه؟ صاحب الأرض زرعية مملوكة ليه برضه، كل ما في الأرض أعطاله مثلا هذه الحيازة أو غير ذلك الملكية هو، ولكن هو يقوم بزرعتها، بيتردد عليها ويزرعها ويجني الثمار عشان يسدد حتى الدين. فأنت لا تمنعه من انتفاع بذلك الرهن، ما تمنعوش من أن ينتفع بذلك الرهن مع بقاء الرهن في هذه ذلك المرتهن، مع بقاء الرهن في هذه ذلك. يبقى بيضمن حقه إزاي؟ يبقى مش معنى كده يمنعه من دخول الأرض، ولكن نقول الآدي بالحيازة مثلا بأي صورة من الصور اللي يبقى دي الأرض دي مرهونة عنده، وده لا يستطيع أو لا يقوى أن يتصرف فيها، يعني لا ببيع ولا إيجارة، لا ببيع ولا إيجارة لغاية لما يسدد، ولكن ما يمنعوش من الانتفاع بها، منعوش من الانتفاع بها. وبالتالي أي قرض جرى نفع فوربا، فدي صورة باطلة، يعني دي صورة باطلة. وبالتالي بدأ من باب أكل المال بالحرام، من باب الأكل المال بالحرام. لكن للأسف هو ده اللي بيتعاملوا به في الريف، ونقول يبقى ده حتى لو كان عرف جاري يبقى هذا عرف فاسد. يبقى العرف أساسا مش يعتبر إلا لو لم يكن ذلك العرف مناقض لحكم أحكام الله تبارك وتعالى، لكن عرف مناقض لحكم الأحكام يبقى ده عرف فاسد، عرف مردود. يعني كما تكلمنا قبل ذلك أنه هذا رأي فاسد، لأنه في مقابلة نص، لما يكون في قياس مع أن القياس ده دليل أدلة الأحكام، لكن لما يكون القياس ده هو أساسا في مقابلة نص، نقول يبقى ده إيه؟ اجتهاد باطل، أو هذا رأي فاسد الاعتبار كنتيجة لأنه إيه؟ مقابل لنص أو مخالف لنص، يعني مخالف لنص من الكتاب أو السنة. يبقى على ذلك أيضا يبقى في هذه المسألة أي قرض جر نفع فهو ربا، يبقى ده ربا، وهذا من أكل المال بالحرام، هذا من السحت ومن أكل المال بالحرام. ونكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.